احنا يا شيخنا يعني إقامة الصلاة في صلاة الجماعة طبعا كثير من الناس تجزم الحكم بخصوص طبعا من يبدأ بالصف من يبدأ خلف الإمام. فإذا شيخنا في أحيانا مثلا الناس بكون مثلا في يعني بده يركع الإمام، وأحيانا أنا بشوف من هذول الناس حتى لو يركع الإمام لو في بداية الصلاة في بداية المدخل يعني وين بوقف الصف، فأحيانا بكون الصف يعني مثلا فيه من بعض اللي عندهم علم بصفوا خلف الإمام، هلا يكون الصف لوحدي وهذا بكون مثلا الصف رمز بيبدأ الصف يعدي من هون ومن هون، ايش حكم الصلاة هذا يا شيخنا؟ طبعا نفترض لو انتهت الصلاة ما تكمل الصف معاه أو على الوجبين يعني صلاة مين بقى؟ اللي صف لوحدي جميل أوي الصف يعني على نفس السرب اللي هو قال الآن بدأ يعني يتعبى ما يلتحق مع المصليين هو، لا بدأ من الصف اللي هو من طرف الصف. فرق مسافة بينه وبين آخر مصلي. كثير أحيانا يعني في مسافة طويلة. يعني نقدر نقول إنه صلى وحده، لأنه في فرق بين يكون وحده وبين يكون اثنين ثلاثة. أحيانا شيخنا بكون وحده وأحيانا بكون ثلاثة. أنا راح جاوبك. نعم. إذا كان وحده نعم. فصلاته باطلة وعليه عاد الصلاة. أما إذا كان في اثنين ثلاثة هون والجماعة وراء الإمام كما قلت يعني من هناك نعم. يبدأ الصف، فهدون صلاة صحيحة ولكن آثمون من حيث أنه ما وصلوا الصف. واضح الفرق يعني. لو ذكر الوحدة فهو أي نعم كل أعيدها معلوم يعيدها الله يحفظك. طيب شيخ يرجع واحد بارك ابو ليلى معناته ولده واحد على يمين الصف يعني يصف خالف هذا الشرع فيروح يصف عنده حتى ما يصير لوحده. لا بالعكس هو بيقف على الشرع يصف وراء الامام بعد ما يحاول ان ينضم الى الصف الذي بين يديه. يعني افصل عن ذهنك هالصورة هاي انه هذاك واقف عن يمين او اليسار، واستحضر الصورة لتقع يأتي واحد بده يصلي ما بيلاقي حدا يصلي معه شو بيساوي؟ يقولوا بعض الناس انه يجر واحد من الصف. هذا الحديث الوارد في الجامع ضعيف غير صحيح. فاذا هو ما بيجر لكن بيحاول يجر حاله هو يضم نفسه للصف. وفي كثير من الأحيان في الواقع يجد الإنسان فراغا في الصف كثير، فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة يعني متراص بحيث لا يجد مساغا لينضم، حينئذ يصلي خلفه وحده خلف الإمام وبتكون صلاة صحيحة لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا بقى وجد واحد على اليمين أو اليسار مش مهم، المهم أنه يقوم بما ينبغي عليه.